بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال العلامة السفاريني في الدرة الماضية: فصل في الكلام على الإيمان. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. ونحن في إيماننا في الكلام على الإيمان الزيادة واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك، ما موجود؟ ما عندي هذه النسخة. الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. نعم أحسن الله عليكم. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. وينقص أحسن الله عليكم بإسكال حتى ما يكسر البيت، وينقصه ضمير فعل مضارع مرفوع بالضمة، لكن إذا قلت وينقص بالزلل انكسر البيت. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. هنا يستقيم البيت. نعم إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني. نعم. نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. ولا تقل إيماننا مخلوق، ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. هذا تكلم عن مبحث الإيمان، بعد أن انتقل إلى مبحث آخر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. قال: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. يعني إيماننا يعني معشر السلف الصالح، قول باللسان، قول وقصد، يعني قول باللسان وبالقلب. قول باللسان وقصد بالقلب يعني اعتقاد، وعمل بالجوارح. تزيده التقوى وينقص بالزلل، يعني يزداد بالتقوى يعني بالعمل. التقوى هي أداء الواجبات ترك المحرمات. يزيد الإيمان بالتقوى وينقص بالزلل، زلل الخطأ والعصيان وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو إيش؟ هذا مذهب السلف. أول الإيمان معناه في اللغة، الإيمان في اللغة هو التصديق. والتصديق قال الله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. معنى الإيمان في اللغة العربية تصديق. الله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أو بمصدق. وأما معنى في الإصلاح أو معنى في الشرع فهو الإيمان التصديق المقتضي أو المستلزم للإذعان والقبول والإذعان. التصديق المستلزم للقبول والإذعان. التصديق المستلزم للقبول والإذعان يخرج تصديق الكفار، لأنه فرعون مصدق يعلم، وأبو جهل مصدق، واليهود مصدقون، لكن ما عندهم قبول ولا إذعان. إذن التصديق الإيمان من أفضلها العربية التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. وفي الشرع هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، ويكون والإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. يكون تصديق بالإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح. هكذا السلف قال الإيمان وتصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أقوال السلف أن قال والإيمان قول وعمل، قول وعمل فقط، وأرادوا بالقول قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، قول اللسان هو النطق باللسان كنطق الشهادتين، وقول القلب وهو التصديق والإقرار والاعتراف، وعمل عمل بالقلب كالنية والإخلاص، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام. قول وعمل. ومن أقوالهم أيضا قال الإيمان قول وعمل ونية، لا بد من نية حتى يخرج المنافق، فإن المنافق ليس عنده نية. ومن أقوالهم أيضا قول وعمل ونية وسنة، اتباع السنة حتى تخرج البدعة. هذه أقوال السلف في تعريف الإيمان. إذا الإيمان في اللغة العربية هو مجرد تصديق كما قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، وأما في الشرع فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان بالقلب، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ويقال أيضا إن الإيمان هو تصديق بالقلب، هو الإقرار والاعتراف، قول بالقلب، قول القلب وهو التصديق والاعتراف والإقرار، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وعمل اللسان وهو بقية أقوال اللسان، وعمل بالجوارح، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح. فصار يشمل الإيمان تصديق القلب وهو قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وعمل اللسان وهو بقية أقوال اللسان، وعمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح خمسة أشياء: قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص في الزلل. إيمان وقصد وقول وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. فقول إيماننا يعني يقصد ما يعني أهل السنة والجماعة. فمن لم يقر بلسانه مع القدرة على النطق باللسان فليس بمؤمن. من لم يقر بلسانه مع قدرة فليس بمؤمن. ومن أقر بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق. منافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا من لم يقر باللسان وهو قادر فليس بمؤمن، لا بد أن ينطق بالشهادتين. ومن أقر بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق وليس بمؤمن. ومن لم يعمل بالقلب والجوارح فليس بمؤمن، مرجع من المرجية. إذا مذهب السلف أن لمن قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بإيش بالأركان. ومذهب السلف أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن الزلل بقول المؤلف المراد به المعاصي. والإيمان يتفاضل ويزيد، قال الله تعالى وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم. إذا الإيمان يزيد وينقص، وكذلك الكفر يزيد وينقص. وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان. وإذا أطلق الإيمان، فكل الإيمان دخل فيه الإسلام. وإذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام قال فسر بالأعمال، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما سأل الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال المؤلف ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني، يعني نحن يعني معاشر السلف يقول أحدنا أنا مؤمن إن شاء الله، استثناء تعليق المشي أنا مؤمن إن شاء الله، من غير شك، يعني لا نقول عن شك وإنما نقولها لأن الإيمان يشتمل على خصال كثيرة، والإنسان لا يزكي نفسه ولا يقول إنه أدى ما عليه، فهو يستثني من باب إيش؟ باب عدم التزكية للنفس لا للشك. أما إذا قصد الشك في يمانه فهذا لا يجوز. وكذلك إذا علم عدم علمه بالعاقبة وأنه لا يدري هذا أيضا إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله قصد الشك هذا لا يجوز، أو قصد قال أنا عدم علمه بالعاقبة وأنه لا يدري ما يوافى عليه كذلك. ولكن إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصد بذلك أن خصال الإيمان متعددة وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فهو يستثني كما قال السلف، كما روى عن السلف عن الأئمة وعن العلماء وعن الإمام أحمد وعن شيخ الإسلام تيمية، وكان السلف يستثنون في الإيمان لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات، فلا يشهدون أنفسهم بأنهم أدوا جميع الواجبات، كما أنهم لا يشهدون لأنفسهم بالبر والتقوى فإن ذلك مما لا يعلمونه هو تزكية لأنفسهم. فإذا هل يجوز الاستثناء؟ وهناك طوائف، بعض الطوائف لا يجزون الشك على الاستثناء ويقول من استثنى فهو شك في إيمانه، يقول تعلم أنك أنت الآن تعلم أنك مؤمن كيف تستثني، كما أنك تعلم أنك قرأت الفاتحة وكما تعلم أنك تبغض اليهود وكما تعلم أنك تحب الرسل كيف تستثني. ولهذا يسمون المؤمنين نفسهم الشكاكة، يسمون نفسهم الشكاكة. ولكن الصواب كما علمتم أن المسألة فيه تفصيل، إن قصد الشك في إيمانه فهذا لا يجوز، وكذلك إن قصد على علمه بالعاقبة وأنه لا دمع فيه واستثنى فقال أنا مؤمن إن شاء الله فلا بأس، وإن قصد أن الإيمان يتضمن جميع الواجبات وترك المحرمات وأنه لا يزكي نفسه ولا يدري أن أدى جميع عليه فلا بأس بالاستثناء، وهذه هي طريقة السلف. ولهذا قال المؤلف نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي ونعيش نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، نتابع يعني في اعتقادنا الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة أهل الأثر الذين هم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مقتضى القرآن، ونتبعهم ونقتدي بهم، نتابعهم بالآثار المذكورة من الكتاب والسنة وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واتبعناهم بإحسان وأئمة الدين، هذا أهل الحق وهم أهل الدراية والهداية. لا نتابع لا نقتفي الآثار ونقتفي آثارهم لا أهل الأثر لا أهل الأشر، لا نتابع أهل البشر الأشر أهل البطر المتحذقون المبتدعة من فرق الجهمية والمرجية والكرامية والفلاسفة وغيرهم، لا نتابعهم، إنما نقتفي الآثار نقتفي نتابع الأخيار ولا نتابع أهل الأشر. ثم قال المؤلف ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطروق فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل كل قرآن قديم فابحثوا. يقول ولا تقل، يعني لا تقل أيها السني أيها الأثري أيها السلف، لا تقل إيماننا مخلوق ولا تقل قديم، هكذا مطلق مطلق لا بد تقيد. إذا المؤلف يرى أنه لا تقول الإيمان مخلوق ولا تقول غير مخلوق. لماذا؟ قال لا تقل إيماننا مخلوق. لماذا؟ لأن الإيمان يشمل قراءة القرآن، ولأن الإيمان يشمل الصلاة، والصلاة هي قراءة القرآن، والقرآن كلام الله غير مخلوق. فإذا قلت إيمان مخلوق فإن هذا قد يشعر أو يوهم بأنك تقول القرآن مخلوق. إذا لا تقول مخلوق ولا تقول قديم ولا تقول قديم ولا قديم، هكذا مطلوق. لماذا؟ قال فإنه يشمل الصلاة ونحو من سائر الطاعات، وهذه مشتملة على إيش؟ على أفعال العباد وهي مخلوقة لله عز وجل. قال ففعل نحو الركوع محدث، تشمل الركوع والسجود والقيام والقراءة، هذه إيش؟ هذه مخلوقة. والصلاة مشتملة على قراءة الفاتحة وقراءة القرآن، وهو كلام الله غير مخلوق. فإذن لا تقول إيمان مخلوق لئلا يوهم ذلك أن القرآن مخلوق وقراءة الفاتحة التي تقرأها في الصلاة وقراءة القرآن. ولا تقول قديم أيضا هكذا، فإن أفعال العباد محدثة ليست قديمة. الله تعالى خالق، والله خلقكم وما تعملون، خلق الله العباد وخلق أفعالهم، أفعالهم محدثة. فإذا قلت إيماننا غير مخلوق نفيت أن تكون أفعال العباد مخلوقة وهي مخلوقة، وإذا قلت إيماننا مخلوق أوهمت دخول القرآن. إذن لا تقول، يرى المؤلف أنك تقول لا تقول إيماننا مخلوق ولا تقول إيش غير مخلوق. قال فإنه يشمل للصلاة ونحو من سائر الطاعات. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال قديم فهو مبتدع. على هذا من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، لأن إيش؟ لأنه يشمل القرآن. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه خلاف قول السلف. وكذلك من قال قديم. فالإيمان يشمل على الصلاة المشروعة، ويشمل كذلك على بقية الطاعات التي تقربها العبد لله، ويشمل أيضا فعلنا نحو الركوع والسجود والقعود وسائر أفعال الخلق، وهي محدثة لأنها مستند إليهم، والله خالق العباد. أما قول المؤلف وكل قرآن قديم فابحثوا، قالوا فابحثوا، هذا مراده بذلك تكملة البيت، يعني ابحث فتش وتقصى عن دقائق المعاني. كل قرآن قديم، قول المؤلف القرآن قديم، هذا ليس بالصحيح، لأنه يوافق قول أهل البدع. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وكلام الله يتعلق بالقدرة والمشيئة. كلام الله قد الكلام صفة قديم، صفة الله قديم النوع حادث الآحاد، نوع الكلام قديم والأفراد حادثة. الله تعالى كلم موسى وكلم آدم، ويكلم آدم يوم القيامة، آدم اخرج بعث النار، وكلم موسى، فكيف يكون إيش؟ معنى كونه قديم أنه تكلم به قديما ولا يتكلم بقدرته ومشيئته، هذا معنى قوله قديم، يعني قديم كما أن العلم قديم فالكلام قديم بذاته، ولا يتكلم الآن، لأنه لو تكلم لصار محلا للحوادث. ففرارا من ذلك قالوا إيش؟ فكنا قديم. أول ما قال كلام قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب قبل الأشعري، ثم تقلد الأشعري مقالته. فالقول القرآن قديم هذا ليس بصحيح، بل القرآن تكلم الله به منجما على حسب الحوادث. ويدل على قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، في الآية الأولى ما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا معرضون. وحدث كلام الله كما قال البخاري ليس كحدث كلام المخلوق. ومما يدل على أن القرآن أيضا ليس قديم قول الله تعالى في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. قد سمع الله أخبر الله بالصيغة الماضي، وهذا يدل على أن قصة المجادلة سابقة للخبر، سابقة لنزول الآية. لما تكلمت المجادلة أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أو أنزل الله قبل أن تتكلم المجادلة؟ لا، قالت عائشة رضي الله عنها وكانت حاضرة، جاءت المجادلة خولة بنت حكيم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله إني أشكو إليك لما ظهر منها زوجها أوس بن الصابت، وقال هي عليك ظهر أمي. جاء أوس بن الصابت وقال يا رسول الله أشكو إليك، قالت يا رسول الله أشكو إليك صبية إن ضممتهم إلي ضاعوا أو إليه جاعوا. وجعلت تجادل قال أشكو إلى الله أشكو إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه للصوات، إن المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليه بعض كلامها، وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات فأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذا أنزل قد سمع الله بصيغة الماضي إذا معناه جدال المجادلة سبق نزول الآية، سابق للخبر. فلما جادت المجادلة أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وشكيرها. وهذا يدل على أن القرآن ليس قديم كما تقول الكلابية والأشاعرة. وكذلك قول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وإذ غدوت لأهلك وإذ غدوت لأهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذا في غزوة بدر، إذ غدوت بالصيغة الماضي هذا يدل، ثم أنزل الله وإذ غدوت، فقول الله تعالى وإذ غدوت بالصيغة الماضي يدل على سبق الغدو لنزول الآية، سبق الغدو للخبر. لما غدا الرسول صلى الله عليه وسلم يبوئ المؤمنين مقاعد القتال أنزل الله وإذ غدوت من ذلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. هذا يدل على سبق التبوئ للخبر نزول الآية، وهذا يدل على أن نزولها ليس على أن القرآن ليس قديم. واضح هذا؟ ولا يلزم من ذلك نقول كون القرآن محدث أن يكون مخلوقا، لأن الكلام صفة لله، وقد استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، فالكلام صفة مصفات ليس مخلوق، ما يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا. قال البخاري رحمه الله إن حدث كلام الله ليس كحدث المخلوق، حدث كلام الخالق ليس كلام المخلوق. وفي هذا تفصيل في رسالة الإمام أحمد الرد على الزنادقة شرحناها في المكتب موجودة، فيه تفصيل لهذا مسألة الحدث والكلام موجودة، ولعل إن شاء الله في المسألة نقرأها. وعلى كل حال لمن أحب أن يأخذها من المكتب يجدها إن شاء الله إن كانت متوفرة، وإلا توفر رسالة تطبع. إذن فقوله تعالى ما يأتي من ربهم محدث فيه رد على من قال أن القرآن قديم. فقول المؤلف رحمه الله وكل قرآن عيش قديم هذا ليس بصحيح، وكل قرآن قديم فابحثوا، هذا يوافق مذهب الكلابية والأشاعرة الذين ينفون الكلام ولا يقولون الكلام ليس بالحرف ولا بالصوت يسمع، ولكنه معنى قائم في النفس لا يسمع كالعلم، كما العلم في النفس فإيش؟ فالكلام في النفس لا يسمع ليس بحرف ولا صوت. لكن فرق بين مذهب الكلابية والأشاعرة، الكلابية قال أربع معاني في نفسه، أربع معاني هي الخبر والاستفهام والأمر والنهي، الأمر والنهي والخبر والاستفهام أربعة معاني في نفسه. وأما الأشاعرة قال هو معنى واحد لكن يختلف باختلاف التعبير. فالقرآن معنى واحد قائم بنفس الرب، لكن العبارة تختلف، إن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبرت بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبرت بالعربية فهو القرآن، وهو واحد، هو معنى واحد قائم بنفسه. قالوا كما أنك أنت واحد الآن، لكن بالنسبة إلى أبنائك تسمى أب، وبالنسبة إلى إيش؟ إلى أبائك تسمى ابن، وبالنسبة إلى أبناء أخيك تسمى عم، وبالنسبة إلى أبناء أخواتك تسمى خالوات، واحد. فكذلك القرآن يقول كلام الله واحد معنى قائم بنفسه، إن عبر عنه بالعبرانية، إن عبرت عنه بالقرآن صار القرآن، وإن عبرت بالعبرانية صار فهو التوراة، وإن عبرت بالسريانية فهو الإنجيل، بالسريانية فهو الإنجيل، أو بالعبرانية فهو التوراة. واضح؟ وهذا في القولين معنى باطل. والشاعر يقول إن الله إن جبريل ما سمع من الله كلاما أبدا، ما هو كلام، ما هو بيسمع، ولكنه اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فهذا القرآن تعبير عبر به جبريل. ومنهم واستدلوا بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهو جبريل. وقال آخرون الذي عبر به محمد، واستدلوا بقوله تعالى في الحق إنه لقول رسول كريم ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنه. وقال الطائفة أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله شيئا. هذا مذهب الأشاعرة اللي هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة. القرآن مع المسوء الصواب القرآن إن كلام الله بحرف وصوت يسمع، سمعه موسى وسمعه آدم في الحديث إن الله ينادي آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الصوت من كلام الله يسمعه البعيد والقريب، بخلاف الصوت المخلوق فالقريب يسمع أكثر. إذن قول المؤلف هنا وكل قرآن قديم فابحثوا، هذا ليس بصحيح، وإنما القرآن كلام الله يتعلق بقدرته ومشيئته، نزل منجما على حسب الحوادث في مدة 25 عاما، واضح هذا؟ إذن المؤلف يقول لا تقول الإيمان مخلوق ولا تقول المخلوق، لأن إذا قلت الإيمان مخلوق يوهم إيش؟ أن قراءة القرآن وقراءة الفاتحة هو فيه مخلوق، وإذا قلت إيش؟ وإذا قلت غير مخلوق كذلك توهم أن القرآن والقرآن قديم، توهم أن القرآن ليس بقديم، لكن هذا ليس بصحيح. وقراءة وكذلك روي عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن اللفظ قد يراد به الملفوظ، والملفوظ هو كلام الله. قال لفظي بالقرآن قد يراد باللفظ الملفوظ، والملفوظ كلام الله، فيكون جهمي. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا خلاف قول السلف. الإمام أحمد سد الطريق من الجانبين، لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. مسألة اللفظ مسألة حدثت في صفوف المحدثين، وهجر فيها البخاري رحمه الله وقالوا أنه مبتدع. والإمام البخاري رحمه الله فصل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب. ما يقوم بالعبد باب كلام باب كلام المخلوقين وأصواتهم وأداءهم وحروفهم فهو مخلوق. والقرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام عين تصرف فهو مخلوق. إن قرأه القارئ فهو مقروء، وإن سمعه السامع فهو مسموع بالأذان، وإن قرأه القارئ فهو مقروء بالألسن، وإن كتبه الكاتب فهو مكتوب، وإن علمه فهو معلوم ومحفوظ في الصدور، وهو كلام الله. لكن أفعال العباد مخلوقة، ألفاظهم وأداءهم وحروفهم وتكلمهم فهو إيش؟ هذه مخلوقة. البخاري فصل بين إيش؟ بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب. والإمام أحمد سد القول من الجانبين، قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ولا منافاة بين ولا خلاف بين الإمامين، كل منهما يوافق الآخر. لكن البخاري فصل وميز بين ما يقوم بالعدل وما يقوم بالعدل، والبخاري سد الطريق على أهل البدع من الجانبين. وحصل من كلام البخاري في هذا الجمل، حصلت جملة، حصلت شبهة عند بعض المحدثين اشتبه عليهم الأمر، فقالوا إن البخاري رحمه الله مبتدع وأنه تكلم، وحصلت يعني وقالوا أنه يخالف الإمام أحمد، وحصلت في هذا يعني فتنة حصلت من القول المجمل للإمام أحمد ومن الشبهة التي حصلت من كثير من الناس ومن الحسد عند بعضهم، وهجر من ذلك من أجل ذلك البخاري رحمه الله، كما ذكر ذلك الإمام القيم في الصواعق الموسى وغيره. ولكن الصواب أنه أن كل من الإمامين يوافق الآخر، فما يعني مقصود الإمام أحمد سد الطريق من الجانبين، وهو يوافق البخاري في أن أفعال العباد مخلوقة، ومقصود البخاري التمييز والتفصيل بين ما يقوم بالعبد فهو مخلوق وما يقوم بالرب فليس المخلوق. واضح هذا؟ ولهذا يقال إن القرآن الآن تلفظ بالقرآن هذا من عملك وأدائك وحروفك، أما الملفوظ فهو كلام الله، أما لفظك بالقرآن وقراءتك هذا من عملك. ولهذا قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله لو قال الإنسان أنا الإيمان مخلوق وقصد بذلك أفعاله فلا حرج عليه. قال الإيمان مخلوق، قال أقصد أفعالي وحركاتي، وقراءتي للفاتحة هذه من لفظي ولا أقصد من القرآن، فلا بأس. والإمام أحمد حينما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، قال لأنه قد يراد باللفظ الملفوظ، والملفوظ كلام الله، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأن هذا خلاف قول السلف. وبهذا يتبين في هذه المسألة أن قول السفاري ولا تقول إمام مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق، المسألة لابد من التفصيل، وأنه لا تقول إمام مخلوق أن إذا أراد بذلك عمله وأداءه وحروفه فلا لوم عليه، وأما إذا أراد دخول القرآن فهذا لا يجوز. وقوله ولا والقرآن وكل قرآن قديم هذا ليس بصحيح، بل القرآن صفة من صفات الله، كلام الله صفة من صفاته، الكلام قديم النوع، نوعه الكلام قديم، وأفراده وحادثه مثل الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هذه الصفات الفعلية كلها نوعها قديم وأفراده وحادثه، الله يخلق ما شاء، لكن صفة الخلق قديمة، صفة إيش؟ أصل الخلق وأصل الإماتة والإحياء قديم، الصفة قديم، وأفرادها حادثة، يخلق ما يشاء ويتكلم إذا شاء، يتكلم متى شاء إذا شاء. فقول القرآن قديم هذا باطل، هو قول الكلابية والأشاعرة الذين ينكرون أن يكون الكلام بحرف وصوت، الصوت الكلام الله بحرف وصوت يسمع، كما سمعه موسى ثم كلام الله، وكما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلام الله من غير رؤية، وكما ينادي آدم يوم القيامة، وكما يكلم الناس يكلم أهل الجنة وغيره. فكلام الله قديم النوع حادث الأحاد، ومن ذلك القرآن فهو نزل منجما على حسب الحوادث في مدة 25 سنة ينزله الله. كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك حمى وحده إلى مبحث إلى مبحث الملائكة، فقال ووكل الله من الكرام. نعم تفضل. يقال في الاستواء كذلك أنه قديم النوع، هل يقال في الاستواء أنه قديم النوع حادث الأحد؟ لا، الاستواء كان مصطفى كان بعد خلق السماوات والأرض. الله خلق السماوات والأرض، خلق العرش خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد إيش؟ بعد خلق السماوات والأرض. نعم. يعني رأسي لك الصفات الفعلية ليست كلها قديمة النوع حادث الأحد. يعني نعم الاستواء إنما كان إيش بعد خلق السماوات والأرض. نعم. يقصد إيش؟ لا لا، القرآن هو كلام الله المنزل غير المخلوق، هذا تعرفه، ما هو كلام في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا عام شامل، كتب الله مقادير كل شيء. نعم شامل كل شيء. نعم جاء يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ ويترك بقية المقادير، كغيرها المقادير كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. كتب الله مقادير كل شيء، لما خلق القرآن قال اكتب، قال رب العالمين قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم أحسن الله إليكم. في تعريف الإيمان في اللغة نقل محقق الشرح قال قد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإيمان لغة ليس مرادفا للتصديق، واستدل لذلك من عدة وجوه. ثم نقل يعني سمع تصديق يعني الشرع، يعني قصده في الشرع، أما في اللغة نعم على وسط. نعم نعم مثل ما سبق، إن قصد أفعاله فلا بأس، ولا وإلا يفصل كما فصل المؤلف. نعم أحسن. نعم لا يستثني بالإيمان، ينبغي يستثني إذا قصد إنه لا يزكي نفسه وأنه يرى أنه ما أدى كل شيء، يزري بنفسه ولا يش ولا يزكي نفسه وأنه ما يدري أنه أدى كل شيء عليه، كل بس كل إيمان. أما إذا قصد الشك في أصل الإيمان، لا، أصل الإيمان ما فيه استثناء. قصد أصل الإيمان وأنك مو مصدق هذا لا تستثني، لكن إذا قصدت أن الإيمان أداء الواجبات كلها وترك المحرمات كلها وأنت ما تدري أديت ما عليك ولا ما أديت، فلا تزكي نفسك وتقول إن شاء الله. ها لكن حسب مقصودك الآن، يعني كان مقصودك جميع خصال الإيمان استثني، وكان مقصودك أصل الإيمان فلا تستثني، كان مقصودك الشك في أصل إيمانك فلا يجوز الشك. نعم أحسن عليكم. ثم ذكر المحقق عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية قال أكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر. ثم ذكر طرفا من الأدلة على ذلك ثم قال ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان الإقرار ولا إقرار إلا بتصديق. يعني على كل حال هو فسر أكثرهم بالتصديق، هذا شيء معروف. نعم بعد أن نقرأ الشرح. أحسن عليكم. ووكل الله من الكرام 2 حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. نعم يقول وكل الله من الكرام 2 حافظين للأنام، هذا في مبحث الملائكة. والملائكة يعني هم خلقهم الله من نور كما في صحيح مسلم، وهم أشخاص وذوات محسوسة تصعد وتذهب وترى وتخاطب الرسول، ولهم أعمال. والفلاسفة يقولون إنها أشكال نورانية ليس لهم حقيقة، ولا من جهلهم وكفرهم بالملائكة، أشكال نورانية وليس لها ليس ذوات ولا أشخاص. فالملائكة ذوات مخصوصة وكلهم الله تعالى بأعمال كثيرة، منهم موكل المولوء بالنطفة يدير أمره حتى تتمه، ومنه موكل بحفظ بني آدم، ومنه موكل بكتابة الأعمال الحسنات والسيئات، ومنه موكل بالسحاب، ومنه موكل بالجنة عدد الجنة، ومنه موكل بالنار، ومنه موكل بالشمس، ومنه موكل بالقمر، ومنه موكل بالرسل وتثبيتهم، إلى غير ذلك. كل حركة في السماء لا شيء عن الملائكة بإذن الله الكوني القدري، وهم كذلك المرسل، وهم الصافات صفاء والزجر الجدراء والمرسلات عرفاء إلى غير ذلك من الأوصاف. ومن ذلك ما ذكره المؤلف أن الله وكل اثنين حافظين الأنام يكتبان كل أفعال الوراء كما أتى في النص من غير امتراء. يعني وكل الله من الملائكة اثنين حافظان للأنام لعلي الناس، وصفهم بالكرم، جاء وصفهم كذا كراما كاتبين، كراما كاتبين، وهم ذوات قائمة نفسها، وعندهم قدرة على التشكل، على التشكل. من جاءوا لإبراهيم في صورة الضياف هم ملائكة، وكذلك الجن عندهم قدرة على التشكل بإذن الله، وهم يتشكلون بقدرة الإلهية. والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، يسبحون الليل والنهار يسبحون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم من موكل بحفظ بني آدم، هنا قال ووكل الله من الكرام اثنين حافظين الأنام فيكتبان كل أفعال الوراء، الوراء الناس، يعني يكتبان الملكان الحافظان جميع أفعال الخلق، كما في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل من غير امتراء، البعث من غير، يعني من غير شك، يعني بل نؤمن بهما ونصدق بهما، وأنهما يكتبان أفعال العبد ويكتبان أقواله بإجماع المسلمين. لكن هذا كلام مجمل، والتفصيل في هذا أنه موكل بني آدم بيكون أربع ملائكة، ملكان حافظان أمامه ومن خلفه، وملكان كاتبان عن يمينه وعن شماله، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. في صلاة الصبح ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل، وفي صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار، كما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال الرسول إذا جاء قدر الله خلوا عنه، وقال وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين. فهم بين أربعة أملاك بالليل وأربعة أملاك بالنهار، بدلا حافظان وكاتبان. فالحافظان واحد أمامه واحد خلفه، والكاتبان واحد عن يمين وعن شماله، فالذي عن يمين يكتب الحسنات، والذي عن شماله يكتب السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المؤلف هنا أجمل، هنا قال ملكان فقط حافظان، صار الحافظان غير الكاتب، غير الكاتبين، حافظان وكاتبان، فيكون أربعة، أربعة بالليل وأربعة بالنهار. نعم يتبادلون، يعني في النزول في الصباح وفي المساء، بدلا حافظان وكاتبان، أربعة ملاك بالليل وأربعة ملاك بالنهار، بدلا حافظان وكاتبان. نعم لا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى. نعم، ما يجلس تسمية، ولهذا ومن يعني اللغة في الملك ملاك، بعض الناس يسمي ملاك، يسمي بنت ملاك، وهذا خطأ باسم الملك، لأن هذا من تسمية الملائكة بالأنثى، لكن لو سمى رجل لا بأس. نعم كمل عشان بعدين. أحسن الله عليك. باب في ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والبعث والنشور، وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور، وما أتى في ذا من الأمور، وإن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. نعم، هذا الباب في قال في ذكر بعض السمعيات، بذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشر. المراد بالسمعيات ما كان طريق العلم به السمع الوارد في الكتاب والسنة والآثار عن طريق السمع، يسمع بالأذن، النصوص تسمعها إيش بالأذن. وهذا ليس للعقل فيه مجال، ويقابله ما يثبت بالعقل. ما يثبت بالعقل يسمى العقليات، يسمى النظريات. ما يثبت العقل يسمى عقليات ونظريات. وما يثبت السمع يسمى السمعيات. نصوص الكتاب والسمع، نصوص الكتاب والسنة يسمى السمعيات، من طريق العلم به السمع الوارد في الكتاب والسنة والآثار. والعقليات ما للعقل فيه مجال، وهو ما يثبت بالعقل، يسمى العقليات والنظريات. قل في ذكر بعض السمع من ذكر البرزخ. البرزخ هو الحاجز بين الشيئين. قل تعالى في البحرين بينهما برزخ لا يبغيان، يعني الحاجز بين الشيئين. والبرزخ هو ما يكون بعد الموت إلى قيام الساعة، يسمى البرزخ. ما يكون بعد الموت، بعد موت الإنسان دخل في البرزخ حتى تقوم الساعة. سمي البرزخ غزا يكون حاجز بين الدنيا والآخرة. فالدنيا بالنسبة للإنسان إلى أن يموت، والآخرة بعد إيش؟ بعد نفخ إسرافيل في الصور إذا أمره الله. الآخرة وما بينهما برزخ، هذا يسمى برزخ. سمى إيش؟ برزخ، الحاجز بين الشيء. فسمي البرزخ برزخ لكون حاجزا بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى القيامة. ومن مات قامت قيامته، من مات دخل البرزخ. وقال المؤلف فتنة القبور وعشرة. فتنة القبور معطوفة على إيش؟ على البرزخ. القبور جزء من البرزخ، فيها من عطف إيش؟ الخاص على العام، العام أوسع، لأن أحوال البرزخ تشتمل على القبور وعلى غيرها. ومن ذلك في البرزخ سؤال الملكين، يأتي ملكان ويسأل من ربك منكر وأكيد، من ربك وما دينك والنبي ومن نبيك. فالمؤمن يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي. والمرتاب أو الفجر يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته، فيضربه الملكان مرزبة من حديد، فيصف صحة يسمع كل من خلق الله إلا الإنسان. وكذلك أيضا عذاب القبر داخل في البرزخ، عذاب القبر ونعيمه، كون الإنسان يمد له في قبره مد البصر المؤمن، ومنهم من يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه نعوذ بالله. والعذاب والنعيم للروح والبدن جميعا، ولكنه يعني الأحكام في الدنيا على الجسد أكثر من الروح. فالإنسان يتنعم أو يتعذب أو يتألم في الدنيا إذا ظلم عوذي الجسد أكثر من الروح. وفي البرزخ بالعكس، يكون الروح تتألم أكثر والبدن يتألم. ولهذا قد الجسد قد يفنى ويتبلى والروح باقية في نعيم وفي عذاب. الروح ما تموت، ما موتها هو خروجها من الجسد. نعم. العذاب يكون على الروح وعلى الجسد جميعا. ويناله ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحوال البرزخ ليست كحال الدنيا، يعني قد يعذب وينعم وتختلف أضلاعه ويوسع، وقد تكون أكلته السباع أو أكلته الحيتان أو أحرق، ولكن أمر زخر يناله ما قدر له من النعيم والعذاب، أو يكون دفن في القبر. فكل هؤلاء ينالهم ما قدر لهم من النعيم ومن العذاب. قد يعني يعذب الروح والجسد جميعا، وقد يعذب أحدهما دون الآخر، قد يفيد أحدهما. والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيرى مكانه في الجنة ويتيم من روحها وطيبها، والفاجر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسموها نعوذ بالله. والأرواح، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور، يعني حق، صدق كل ما صح من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن أو في الآثار من فتنة البرزخ والقبور، سؤال الملكين وغمة القبر وتوسيع القبر أو تضييقه وفتح باب إلى الجنة وباب إلى النار إلى غير ذلك من الأحوال. جاء في الحديث أنما لم يستنزف من البول يعذب في قبره، أيضا هذه من أسباب عذاب القبر، وكذا الغيبة وأنها من أسباب عذاب القبر، كل هذا يجب التصديق به، كل ما أتى يجب التصديق به. قال المؤلف: وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فسفهم. أرواح الأرواح لا تعدم، الورى الناس، أرواح الناس لا تعدم، يعني الروح إذا خرجت تبقى في نعيم أو في عذاب، والجسد يبلع ويكون ترابا إلا أجساد الأنبياء، حرم الله على الأرض أن تكون أجساد الأنبياء، والشهداء منهم من يبقى جسده مدة، والروح باقية في نعيم أو في عذاب، مما خلقت البقاء. فإذا أمر الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء يوم القيامة أنزل الله مطرا نبتت منه أجساد الناس مدة 40، فإذا تكامل أجسادهم ونشأ سلسلة قوية أمر الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في الصور فتطايرت الأرواح وجاءت كل روح فدخلت في جسدها التي كانت فيه، فيقوم الناس ينفضون التراب عن قبورهم. في الأول أجساد ما في أرواح، ما يتحرك جثة هامدة، فإذا نفخ في الصور تطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها فحي الجسد، فقام الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة عراة يسعي مسرعين إلى المحشر يقفون بين يدي الله عز وجل. نسأل الله الإعانة، نسأل الله. إذا الأرواح لا تعدم بل تبقى، فهي مما خلقت للبقاء، في أشياء خلقت للبقاء، ما خلق الله للبقاء مثل الكرسي والعرش والروح والجنة والنار واللوح والقلم، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي ونار وجنة وأرواح وإيش كذا اللوح والقلم، هي العرش والكرسي نار وجنة وأرواح وإيش نعم بقي شيء كذا ها كذا اللوح والقلم، هذه خلقت البقاء، ومن ذلك الأرواح، الأرواح ما تعدم، خرجت باقية في نعيم وفي عذاب، والجسد يبلى ويكون سرابا ثم يعيده الله يبعثه يوم القيامة. ولهذا قال: وأن أرواح الوراء لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهم. المخلوقة ما هي الروح حقيقتها؟ قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ابن القيم رحمه الله ذكر لها تعريف في كتاب الروح، وقال الروح اختلف في حقيقتها، منهم من قال نفاها، قال لا ليست موجودة، وقال لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له محايثه، كما قال الملاحدة في الرب، يقول الرب لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محايث له ولا متصل ولا مفصل به، هذا مستحيل، أعظم من المستحيل أعوذ بالله. كذلك قالوا في الروح، يقول الروح الصحيح يقول أن الروح جسم مخالف بالماهية بالحقيقة لهذا الجسم المحسوس، فهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء وأفادها الآثار، هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن قال وهذا القول هو الصواب يقول وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. وقال إن الأرواح في البرزخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربنا محمد رسول الله بالسلام دينه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة بعد مقابل والأرواح السريعة الحركة والإطراب ولهذا وقد تلتقي أرواح الأموات مع أرواح الأحياء قد تكون في البرزخ تنعم وتعذب تكون بعيدة لكنها سريعة كالنائم خرج الروح فإذا ضربت رجله جاءت بسرعة وهي في البرزخ متفاوتة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله إن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت فمنها أرواح في عليين أرواح المؤمنين كالذين يكتبون الأبرار في الجنة ومنها أرواح في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تريد أنهارها وتأكل من ثمارها هذه أرواح الشهداء هذه أرواح الشهداء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتريد أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وذلك أنهم لما أتلفوا الشهداء لما أتلفوا أجسامهم في الله عوض الله أرواحهم أجساما تتنعم بواسطتها وهي حواصل طير الخضر أما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها تأخذ شكل طائر كما دل عليك الحديث الصحيح إن أرواح المؤمن في حواصل طير الحصق في حواصل طير نسبة المؤمن نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه أرواح نسبة المؤمن يعني روحه طائر يكون يخش شكل طائر يعلق في شيء يعني يأكل حتى يرجع الله إلى جسده حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه إذا تكون في الجنة تأكل من الجنة الروح لكن تنعم أرواح الشهداء أكمل لماذا؟ لأن أرواح الشهداء تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر أما أرواح المؤمنين غير الشهداء تتنعم وحدها تأخذ شكل طائر الحديث الصحيح هذا الحديث مسلسل بالعلم مثل الله السوح شحق نعم نسبة المؤمن يعني روحه طائر يعلق يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه. وقال في الشهداء إن حواصل الشهداء إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. إذن متفاوتة الأرواح كما قال العلماء، أرواح في أعلى عليين وأرواح في حواصل طير الخضر، وأرواح ومنهم من يكون مقره باب الجنة من الأرواح، ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنهم من يكون في تنور الزلات والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، ومنهم من يعرض على جهنم غدة وعشية، ويروح آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوة وعشية صلى الله عليه وسلم، كما جاءت في ذلك الآثار. قال العلامة القيم: الروح أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا، ولها لذة ونعيم وعذاب عظيم تتنعم وتعالى. قال المؤلف: كل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد، يعني كل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه بالأسانيد الصحيحة المقبولة التي دونها أهل العلم من أي أمر من أمور هذا الباب، باب الآخرة والبرزخ وغيره، حق يجب اعتقاده. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب اعتقاده، سواء في أمور البرزخ والمعاد أو في غيرها، فإنه يجب اعتقاده والإيمان به، ولا يرد شيء من ذلك، لا يرد شيء ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما من تصدى لرد شيء من ذلك فقد خاب وخسر. والرسل جعله الله واسطة بين الله وبين عباده، يعرفون الناس ما ينفعهم وما يضرهم، وإذا لم يحصل العبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه، إذا ما حصل له حياة من الرسالة ونور الرسالة فإنه يموت قلبه ولا ترجى الحياة معه أبدا إذا فارق نور الرسالة. وحينئذ يشقى شقاء ولا سعادة بعدها ولا فلاح إلا باتباع الرسل والإيمان بما جاءوا به. قول المؤلف سبق المؤلف رحمه الله في زيادة الإيضاح: وجاز للمولى أن يعذب الورى من غير ما جرم، من غير ما ذنب ولا جرم جرى. المؤلف هنا مشى على مذهب جبرية المرجع غيرهم، يقول يجوز على الرب أن يعذب الناس بغير جرم وبغير ذنب، وهذا مبني على إنكار الحكمة والتعليل، وأن الله سبحانه وأن الظلم ممتعن على الله، وهذا باطل. يعني هو يقول هذا يجوز عقلا على الله، لكنه ليس واقع شرعا، لأن الله أخبر أنه لا يعذبهم، لكن يجوز عقلا. والرسول يقول لا لا لا لا, لا يجوز لا عقلا ولا شرعا، لأن الله حكيم، فلا يمكن أن يعذب إيش أحدا بغير جرم لا عقلا ولا شرعا. وتعذيبهم بدون جرم هذا ظلم نفاه الله من نفسه وحرمه على نفسه، في حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم حرما فلا تظالموا. ومن الظلم تعذيبهم بغير جرم بغير ذنب، قال تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. وجبرية هما يقولون: الظلم ما هو الظلم؟ مستحيل على الله، الظلم هو الذي لا يدخل تحت القدرة، كل ما يدخل تحت قدرة الله فلو فعله لا يكون ظالما. مش ما هو الظلم؟ الظلم هو الجمع بين النقيضين، بس ما يوجد الظلم، لأن العباد خلق الله والله يصرفهم بما يشاء، إن شاء عذبهم إن شاء نعمهم ولا يكون ظالما. لكن لو كان الظلم مستحيل على الله كيف يؤمن الناس منه؟ الله قال تعالى: ومن يعمل من الصالحة وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما. هل المستحيل يخاف؟ ما يخاف المستحيل، فلا يخاف ظلما. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله وما كنا ظالمين، كل هذا نفي الظلم. والظلم الصواب أن الظلم يقدر عليه، الله قادر عليه ممكن، ولكن الله تنزه عنه ونفاه وحرمه على نفسه لأنه حكيم. والجبرية يقول لا، ما في حكمة ولا تعليم، فالمشيئة لديه تخبط خطأ عشواء تجمع بين المتفرقات ومتفرق بين المتماثلات. فلله أن يقلب التشريعات والجزاءات ويعذب الأبرار والأنبياء ويحملهم أوزار الفجار وينعم الفجار وفساق الكفار ويعطيهم ثواب الأنبياء. شوف جزء عقلا لولا لكن شرعا ما أخبره. وهذا باطل، هذا منافي للحكمة، وهو من الظلم الذي نزه الله عن نفسه وإيش ونفه عن نفسه وحرمه على نفسه سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ هذا مبني على يعني مذهب الشاعر في هذا المؤلف مسعى على مثل الشاعر، هو مبني على إيش؟ على نفي الحكمة والتعليل، وأن الله سبحانه حكيم، مبني على أن الظلم مستحيل على الله وأنه لا يوجد الظلم، لأن الظلم هو وضع مخالفة الآمر، والله سبق وآمر، مخالفة الآمر والله سبق وآمر، وتصرف المالك في غير ملكه، والخلق كلهم كله، فما يوجد الظلم. الظلم يتصرف واحد في غير ملكه، يتصرف في ملك جارك هذا ظلم، في ملكك لا، والخلق كلهم كله يتصرف بما يشاء، يعذبهم أو يثيبهم، ما في ظلم. هذا باطل، لو ما في ظلم ما نفي ولا نفي الخوف، لا يخوض من الظلم، بل الظلم هو إيش؟ موجود ويقدر عليه، ولكن الله تنزه عنه وحرم نفسه. والمعتزلة قالوا ممثلة، قالوا كل ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق فيكون ظلما وقبيحا من الخالق لو فعله، مشبهة يشبهون، قال الظلم من العباد، الظلم من الله كالظلم من العباد، وهذا باطل. وأهل السنة قالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحدا أوزار غيره ويحرمه ثواب حسناته، هذا هو الظلم الذي فاه الله على نفسه، تنزه على نفسه وحرمه على نفسه. واضح هذا؟ كم الوقت كم بقي؟ ها؟ نعم؟ واضح الآن إذا معنا كل المؤلف هنا، وأنه مشى على إيش؟ كل ما وجاز للمولى أن يعذب الوراء من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا مقصوده إيش؟ الجواز العقلي، وهذا مبني على في الحكمة والتعليل، مبني على أن الظلم مستحيل على الله عز وجل، وهو إيش؟ وأهل السنة يرون أن الله تعالى حكيم يضع الأشياء مواضعها، فلا يمكن أن نظلم، وإن كان الظلم يقدر عليه الرب، لكن الله تنزع عنه ونفاه عن نفسه وحرمه على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. نعم، ضمة القبر لا سلم من أحد، لو كان سلم هذا سلم منها سعد المعاد الذي تزله عرش الرحمن، كل أحد تضم، كل أحد نعم الضمة تحصل لكل أحد ثم يفرج عنه إن شاء الله. بعد الصلاة نقرأ إيش؟ نقرأ للطحاوية ثم بعد ذلك الشريعة بعد الصلاة. نعم، وفق الله جميعا، صلى الله على محمد شر الصلاة. السلام عليكم.